يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 6. مع من تسكن؟ علامة استفهام. نسكن مع لنا نقطة. La phrase entière. مع من تسكن؟ نسكن مع خال لنا. مع من تسكن؟ نسكن مع خال لنا. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.